بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في أحد اللقاءات في شرح متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند أوقات التي تكره فيها الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: وخمسة أوقات لا يصلي فيها أو لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، عند الاستواء حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. المراد بالكراهة هنا بعض فقهاء الشافعية يقولون أن الإمام النووي يقول إنها للتحريم، وهذا هو الراجح يعني، وفي المجموع يذكر أنها كراهة تنزيهية، لكن الحقيقة أنها على التحريم. فيقول إن هناك خمسة أوقات لا يصلى فيها، أي يحرم فيها أو تحرم فيها الصلاة باستثناء حرم مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا فيما رواه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي عن جبير بن مطعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، قال: إلا صلاة فيها إلا لها سبب، صلاة لها سبب. يعني يقصد بهذا أن الصلوات يعني لها إما أن تكون صلاة ذات سبب، وإما أن تكون نافلة مطلقة. فإن كانت لها سبب فهي تنقسم أيضا إلى قسمين: إما أن تكون صلاة لها سبب يتأخر عن هذا الوقت، مثل على سبيل المثال صلاة الاستخارة، كأنه إن أراد مثلا أن يستخير في أمر لاحق ربما سيذهب إليه غدا أو بعد غد، فإن سببها متأخر عن وقت الكراهة، وبالتالي فهذه الصلاة أيضا تقع في دائرة الكراهة أو الحرمة. وإما أن تكون صلاة لها سبب لكن هذا السبب لا يتأخر، يعني يتعين في هذا الوقت، مثل مثلا صلاة الفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. وأيضا صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وركعتي الطواف وتحية المسجد وسنة الوضوء وسجدة التلاوة وسجدة الشكر وصلاة الجنازة، كل هذه لها أسباب لا تتأخر، وبالتالي يصح صلاتها في أوقات الكراهة على المذهب. وقد وردت بهذا جملة من الأحاديث النبوية التي تضافرت على هذا المعنى، لتكون هذه الأحاديث هي مخصصة للعموم الوارد في النهي. فوردت الإباحة في ركعتي الطواف كما ذكرنا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وأيضا منها ما ورد في تحية المسجد من حديث جابر في الصحيحين، قال: دخل رجل يوم الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين، فأمره أن يصلي ركعتين، مع أن هذا وقت نهي لأداء عبادة وهي استماع الخطبة. ومنها ما رواه أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، كما ذكرنا. وأيضا ما ورد في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. وإن كان هذا الحديث حديث ضعيف رواه البيهقي والحارث ورواه الشافعي من رواية أبي هريرة، إلا أن كثيرا من أهل العلم يستأنسون بجملة من الأخبار الواردة عن الصحابة وعن التابعين، منها ما ورد عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب، فإذا خرج وجلس على المنبر وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني صلاة في قوله من أتى الجمعة بكر أو غسل واغتسل ثم صلى حتى يصعد الإمام. ثم شاعت عنهم هذه القول المشهورة أنك لا أن صعود الإمام على المنبر يقطع الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام. ومن ثم هذه الاستثناءات الواردة التي لا تدخل في عموم النهي الوارد في هذه الخمسة أوقات. قال وخمسة أوقات لا يصلي فيها إلا صلاة لها سبب، يعني هذه الصلوات السببية التي لا يتأخر سببها وإنما يكون سببها حالي. ثم شرع في بيانها فقال بعد صلاة الصبح حتى تتكامل وترتفع قدر رمح، أي أن الوقت الأول يكون بعد صلاة الصبح لا بعد الأذان، وإنما يكون بعد فعل صلاة الصبح أي أدائها حتى تطلع الشمس وترتفع، لما ورد في النهي عن ذلك في الصحيحين كما هو مشهور. وأيضا وثانيها عند مقارنة طلوعها سواء أصلى الصبح أم لم يصلي، يبقى الوقت الأول مرتبط بفعل والوقت الثاني مرتبط بزمن. الوقت الأول مرتبط بفعل أي بأداء صلاة الصبح، والوقت الثاني اللي هو مقارنة طلوع الشمس يعني حال طلوعها واستوائها حتى تتكامل يعني عند الشروق، يعني هذا يعتبر مقترنا بزمن. قال حتى تتكامل أي في الطلوع وترتفع قدر رمح، وقدرها العلماء بحوالي 12 دقيقة ونصف. وثالث هذه الأوقات عند الاستواء أي حتى تزول. قال أي لما رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، منها قال حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. حينما تنتصف الشمس في كبد السماء هذا هو أول وقت الزوال، فيكون بمقدار أيضا حوالي 15 دقيقة أو 12 دقيقة والنصف كما ورد. ثم قال والوقت الرابع وهو بعد صلاة العصر أي بعد أداء صلاة العصر، وهذا مرتبط بفعل أيضا حتى تغرب الشمس أي حتى يغيب حاجبها. والوقت الخامس عند الغروب حتى يتكامل غروبها. للنهي عن ذلك في جملة من الأحاديث جمع حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أرسله قومه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فتعلم منه الصلاة، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ووضح له أوقات الكراهة. لما سأله قال أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح حتى ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل هكذا إلى آخر الحديث. بين النبي صلى الله عليه وسلم جملة الأوقات الخمسة، وهذا هو معتمد الشافعية في بيانها. ثم شرع رحمه الله في صلاة الجماعة، في ذكر صلاة الجماعة، فقال رحمه الله فصل في صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ بأمي. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. وإن صلى في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وعالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. ذكر المصنف رحمه الله شروط الاقتداء في صلاة الجماعة، والدليل على صلاة الجماعة قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، نزلت في شأن صلاة الخوف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أو الفرد ب27 أو ب25 درجة أو جزءا. وحكم صلاة الجماعة على المذهب، طبعا في الصلوات المكتوبات، نقصد الجماعة هنا في المكتوبات غير الجمعة، لأن الجمعة واجبة الجماعة لا تصح أصلا إلا بجماعة، فإن صلاها منفردا صلاها ظهرا، لا يصح له أن يصليها ركعة. المصنف يقول إنها سنة مؤكدة، ولكن وهذا ما قول الرافعي، وعارضه الإمام النووي في المنهاج فقال هي فرض كفاية. القولين يعني استدل كل واحد منهما بقول بأحد جملة من الأحاديث، لكن المعتمد عندنا في المذهب هو قول النووي طبعا، لأن نحن نرجح قول النووي. والإمام النووي وهو الذي حقيقة نص عليه الإمام الشافعي في كتابه الإمامة، وذكره المصنف وهو قول شيخي المذهب، يعني لما يقول الإمام النووي ذكره المصنف، يعني ذكره يقصد بذلك الإمام الشيرازي أبي إسحاق الشيرازي في شرحه على المهذب. الإمام النووي شرح المهذب في كتاب المجموع، قال: وهو قول شيخي المذهب ابن صريج وأبي إسحاق، يقصد بأبي إسحاق هنا أبي إسحاق الإسرائيلي شيخ المذهب، عندنا أبي إسحاق الشيرازي، وعندنا أبي إسحاق الإسرائيلي، وعندنا أبو إسحاق الشيرازي وأبو إسحاق الإسرائيلي. فإذا قصد ذكر المصنف يعني يقصد أبي إسحاق الشيرازي، وإذا ذكر أبي إسحاق بكنيته هكذا فهو يريد إيه؟ أبي إسحاق المروزي. وجمهور أصحابنا أقصد أبي إسحاق يقصد أبي إسحاق المروزي، وإذا قال الشيخ يبقى يقصد أبو إسحاق الإيه؟ الإسفرايني. معلش، في عندنا 3 أبو إسحاق في المذهب: أبو إسحاق المروزي وأبو إسحاق الإسفرايني وأبو إسحاق الشيرازي. قال: وجمهور أصحابنا المتقدمين، وصححه أكثر المصنفين. استدل الإمام النووي بحديث معدان بن أبي طلحة اليعمري، قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ في قصة شهيرة. ثم قال: قلت في قرية دون حمص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من 3 في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية. الحديث إسناده حسن، واستحواذ الشيطان لا يكون إلا على ترك واجب، وصرفها عن كونها فرض عين لخبر الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ، وأفعل التفضيل تقتضي أن يكون المفضول فيه جزء من المفاضلة، يعني ثبتت لها الفضيلة صلاة الفرض. وأما استدلال القول الأول، قول من قال بأنها فرض عين، فهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. فالشافعية يردون على هذا بأن النبي مع أنه رتب الوعيد على قيامها في جماعة، لكنه هنا في الحقيقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم ولم يكن بالتحريق على الحقيقة. فالمذهب عندنا أنها فرض كفاية، ومن ثم إن امتنعوا كلهم من إقامة هذه الجماعة قاتلهم الإمام. وأما الجمعة فالجماعة فيها فرض عين بلا نقاش، والجماعة المقصودة هنا يعني بالنسبة للرجال وللنساء، أما الجماعة في المسجد فهي لغير المرأة والخنثى أفضل. أفضل من أدائها في البيت بالنسبة للرجال. ولذلك يعني كما وردت الأحاديث الكثيرة. وأيضا تحصيل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجته أو ولد أو رقيق أو غير ذلك أيضا، يعني تتحصل الجماعة بهذا، وأقلها اثنان. وعلى المذهب أيضا إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام فضيلة. وكيف تحصل؟ يقول الإمام النووي في المجموع في المنهاج: وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه مع حضوره تكبيرة الإحرام، يعني عقب تكبيرة الإحرام بالنسبة للإمام. وتدرك فضيلة الجماعة، يعني كيف تدرك فضيلة الجماعة؟ هذا على شقين. الشق الأول بالنسبة لصلاة الجمعة، فإنها لا تدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك ركعة، فإن فاته ركوع الثانية مع الإمام أتى بأربع ظهرا، لورود الحديث الصحيح الصريح في هذا. وأما الجماعة في غير الجمعة فإنها تدرك بمجرد ركعة، تدرك بمجرد إيه؟ بمجرد لحظة في ركعة من الركعات، يعني ما لم يسلم الإمام، قبل تسليم الإمام ندرك الجماعة العادية. وفي الحقيقة تفوت الجماعة على المذهب كما صحح الإمام النووي في المنهاج لأعذار، هناك أعذار جماعية لترك الجماعة وهناك أعذار فردية. فالأعذار الجماعية في ترك الجماعة كمشقة المطر وكشدة الريح بالليل وأيضا كشدة الوحل الطين يعني وشدة الحر وشدة البرد وشدة الجوع وشدة العطش بحضرة طعام يأكله أو يشربه تتوق إليه نفسه ومشقة المرض، كل هذه أعذار فردية في ترك الجماعة، أعذار جماعية. ثم تأتي الأعذار الفردية نحو شدة الجوع وشدة العطش ومشقة المرض ومدافعة أحد الأخبثين والخوف من غريم، يعني من واحد يطالبه بالدين، والخوف من العقوبة لو أنه تغيب عن صلاة الجماعة فاتته هذه العقوبة فيكون مصلحة له، وأيضا إن يتخلف من بين الأعذار التي يباح له فيها ترك الجماعة أن يخاف تخلفه عن رفقة، أن يكون في سفر مع رفقة أتوبيس فيخاف أن يتخلف عنهم، ولذلك يعني تباح له الجماعة، يباح له ترك الجماعة. وأيضا يباح له عند عدم وجود لباس لائق به أو لائق، وأكل ذي ريح كريه كالكراث والبصل والثوم، وكذلك أيضا إن كان له مريض يحتضر أو يأنس به، يعني يستأنس به. هذه هي أعذار في ترك الجماعة ذكرها الشافعية وكثير من أئمة الجمهور، وذكروا لها جملة كثيرة من الأدلة التي ذكرت في كتب المطولات. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شروط الاقتداء، يعني شروط الجماعة، فقال رحمه الله: وأول شرط، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، أي أن الشرط الأول في صحة الجماعة أنه يجب على المأموم فقط أن ينوي الائتمام بالإمام أو الاقتداء به أو أي صيغة يعني لهذه النية، لأن هذه التبعية عمل، تبعية الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا النوع من التبعية عمل، وهذا العمل لابد أن يفتقر لنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابعه في فعل فهذه بطلت صلاته. وقوله رحمه الله دون الإمام إشارة إلى نية الإمامة، هذه سنة بالنسبة في حق من؟ سنة في حق الإمام، وسنة في حق المأمون، أقصد بالنسبة للإمام لا يشترط له أن ينوي الإمامة، لأنه ربما يصلي منفردا لكن من خلفه يصلون مأمومين، وله أن يغير نيته أثناء الصلاة فتكون إمامة، تكون إمامة، لا حرج في هذا. والدليل على هذا جملة كبيرة جدا من الأحاديث، من حديث ابن عباس حينما صلى في بيت ميمونة فالتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كما هو مشهور، وفي صلاة ابن مسعود وأبي بن كعب حينما التحقوا بصلاة الليل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي فهم لم يلتحقوا به ابتداء، فهو لم ينوي الجماعة ابتداء، وله أن ينوي الجماعة إذا توقع يعني قوم، يعني قوما يأتونه فيصلون من خلفه، يصح له، تصح نية لها مع تحرمه وإن لم يكن إماما في الحال، لأنه سيصير إماما، هذا ما أفتى به فقهاء الشافعي. وحقيقة نحن نتفرد بمسألة مهمة عند الشافعية، إنه هو ربما يكون منفردا، يعني يصلي منفردا ثم بعد ذلك يلتحق بجماعة، لا حرج في هذا، ويصير إماما لهم كمان، ويصير إماما لهم أو يصير مأموما معهم. يعني مثلا واحد مننا الشيخ يوسف صلى في المسجد ثم رأى جماعة، يجوز له أنه يلتحق بهذه الجماعة، يعني أنه يكون إماما لهؤلاء الناس، أو أن يكون الناس من خلف، أو يكون مأموما. الثاني من شروط الاقتداء عدم تقدم المأموم على إمامه في الأفعال، فإن تقدم عليه، وهذا الشرط لم يذكره المصنف في كلامه، الشرط الثاني قال عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان، فإن تقدم عليه في، أقصد في الأفعال، فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت. طيب وإن تقدم عند التحرم لم تنعقد أصلا صلاته، لأنه هو نوى قبل أن ينوي الإمام التكبير. لكن في استثناء بالنسبة لصلاة الخوف كما سنبين بعد ذلك. هذا بالنسبة للتقدم عليه في التقدم عليه في الأفعال. وأيضا من شروط الجماعة يجوز عندنا في المذهب، يعني في مسألة الأفعال يجوز، يعني طيب في مسألة المكان بالنسبة للإمام والمأموم، فالمعلوم أنه إن صلى مع شخص واحد فإنه يقف عن يمينه كما ورد ذلك في حديث ابن عباس في إمامة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن جاء بالغ آخر فإنه يقفون، فإنه يسحب المأموم ليكون خلف الإمام، ويجوز سحب دفع الإمام للأمام، والأصح عندنا في المذهب أن يسحبه. والمعتبر بالنسبة لتسوية الصفوف الاعتبار للقاعد بالألية، يعني تسوية الصفوف في الصلاة يكون الاعتبار بالألية، يعني بالمقعدة، وفي حال السجود في المعتبر رؤوس الأصابع، رؤوس أصابع اليد، هذا هو المعيار اللي احنا بنعتبر به التساوي. وعند الوقوف يكون بالكعبين، تمام، يكون ذلك في عند الكعبين. طيب ويجوز، ثم ذكر المصنف جملة من الاختلافات بين الإمام، يعني الأصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من بعض الاختلافات التي تقع بين الإمام والمأموم لكنها تجوز الصلاة ولا تؤثر في صحتها. فقال ويجوز أن يأتم الحر بالفاسق والعبد والبالغ بالمراهق، أي يجوز للمصلي المتوضئ أن يتبع، أي أن يكون مأموما لشخص إمام، وهذا الإمام يكون قد تيمم ولا إعادة عليه، بس بشرط المتيمم الذي لا إعادة عليه. طيب يأتينا هذا مثال، هل نعرف مثال لمتيمم عليه إعادة؟ من هو على المذهب يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ حد يعرف يا إخواني؟ مثلا جزاكم الله خير، أو المتيمم الذي صلى في الحضر لم يجد الماء وهو في الحضر مثلا، فهذا لا يصح الاهتمام به، لأنه هذه صلاته سيعيدها. ولكن يجوز أيضا أن يصلي خلف ماسح الخف وهو متوضئ، ويجوز للقائم أن يقتدي بالقاعد، يعني أن يكون المأموم قائما وأن يكون الإمام قاعدا، وأن يكون أيضا مضطجعا، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته وهو قاعد، وأبو بكر والناس من خلفه قيام. ويجوز أيضا أن يأتم العدل بالفاسق، وأن يأتم الحر بالعبد، بالفاسق لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، وأيضا الحر بالعبد، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقتدي بعبد لها في الصلاة. وأيضا هذا ذكوان كان مولى السيدة عائشة رضي الله عنها. وأيضا يجوز للبالغ أن يأتم بالمراهق، لما ورد عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يؤم قومه ابن 6 أو 7، ورد ذلك في صحيح البخاري في قصته الشهيرة هذا. ولكن لا يأتم الرجل بالمرأة ولا القارئ بالأمي، وسنبين هذا. يبقى لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لورود ذلك، يعني لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعني لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فاستخدمها الجمهور في فهم هذا الحديث بهذا المعنى. وأيضا لما ورد عن مالك بن الحويرث قال: فأقيمت الصلاة فقلنا له تقدم، فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم، يعني مالك بن الحويرث يحدثهم ويقول: لما لا أصلي بكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. وهو صحيح، فمعناه أنه فتخصيصه بالرجل دل على عدم جواز إمامة المرأة. طيب، ولا يصح أيضا أن يأتم الرجل بالخنثى، ولا يصح أن يأتم الرجل بالخنثى ولا حتى الصبي بالخنثى، لأن فيها هنا بنعامل معاملة المرأة في هذه الحالة. فقدوة الصور التي تصح قدوة رجل برجل، ويصح أن يكون الإمام رجلا والمأموم خنثى، والإمام رجل والمأموم امرأة. وتصح أن تأم المرأة بال... أن تأتم المرأة بالخنثى. أما الصور التي لا تصح فهي قدوة رجل بخنثى، يعني الخنثى يكون إمام أو المرأة تكون إمام، سواء أمت المرأة رجلا أو أمت خنثى، هذه صور لا تصح. طيب، من الأحق بالإمامة؟ مسألة مهمة جدا. يقدم على المذهب الوالي في محل ولايته الأعلى، يعني الوالي الأعلى يقدم، ثم بعد ذلك الإمام الراتب، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. ثم بعد ذلك يليه الإمام الراتب، والإمام الراتب مقدم على الوالي، لأن الوالي هو الذي رخص له وأذن له في هذا. ويقدم عندنا الساكن في مكان على المكري، عندنا مكري ومكتري، المكري المؤجر للشقة، والمكتري يعني الساكن صاحب المنفعة، فإن الساكن يقدم على صاحب البيت، لكن يقدم المعير على المستعير، أعاره بيتا ليسكن فيه، فالمعير هو الذي يقدم. ثم بعد ذلك هذا بالنسبة لمسألة صاحب المحل أو صاحب المكان، ويقدم السيد على العبد. ثم بعد ذلك الأفقه، عندنا الأفقه مقدم على الأقرأ خلافا للحنفية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم. والأقرأ عندنا مفسر بالأفقه، يعني الأكثر علما، وبعد ذلك الأقرأ يعني الأكثر حفظا، فالأورع الأكثر ورعا يعني. ثم بعد ذلك فإن تساووا في الفقه والقراءة والورع فيما هو ظاهر، فيقدم الأكثر الأقدم في الهجرة، ثم بعد ذلك الأسن، يعني الأكثر إيه الأكثر عمرا، ثم النسيب الأفضل نسبا، ثم الأنظف ثيابا وبدنا، والأحسن صنعة، ثم الأفضل صوتا، ثم الأحسن صورة. هذه هي جملة من التقدمات، نعيدها مرة ثانية: يقدم الوالي في محل ولايته، ثم ويقدم المعير على المستعير، ويقدم المكتري على المكري، ويقدم السيد على العبد، ثم بعد ذلك الأفقه فالأورع فالأقرع فالأورع فالأقدم هجرة فالأسن فالأنس فالنسيب، يعني الأكثر نسبا الأفضل نسبا، فالأنظف ثوبا وبدنا وصنعة، فالأحسن صوتا، ثم الأحسن صورة. هذا هو الترتيب المنطقي بالنسبة للإمامة. يبقى: لا يأتم رجل بامرأة، قال: ولا قارئ بأمي، أي لا يصح أن يأتم القارئ بالأمي. ما هو مفهوم القارئ عندنا؟ القارئ يعني من يحسن قراءة الفاتحة. والأمي، الأمي هو من يخل بحرف من حروف الفاتحة. مثال إيه؟ حرف مشدد يجعل مخفف، ولا الضالين ولا ضالين ولا ضالين. أو أردت، يعني يدغم في غير محل الإدغام، يجي ينطق أنعمت يقول أعمت أعمت، بدل ما يقول اهدنا اهنا، هذا يدغم بإبدال في غير محل الإدغام. وألثغ، من هو الألثغ؟ من يأتي بحرف بدل حرف. الدين، مالك يوم الدين، يقول التين. فهذا لا تصح على الجديد عندنا، المذهب الجديد لا تصح صلاة القارئ بالأمي، وإنما لو صلى بقوم أميين مثله صحت صلاتهم إن لم يمكنه التعلم. فبالتالي هذه مسألة مهمة، لكن على المذهب القديم يفرق بين السرية والجهرية، فيجوزون هذا في السرية دون الجهرية. وأصل المسألة هذه، يعني من أين أتوا بهذا التفصيل؟ الإمام ينوب عن المأموم في القراءة وفي كثير من الأمور، فيعني يستأنسونهم بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحقهم بالإمامة أقرأهم، دل على وجوب تقديم الأقرأ، فيعني هذا دليل. وأيضا هم يقولون يعني دليل القديم في هذه المسألة، دليل الجديد في هذه المسألة أنه يتحمل القراءة عن إمامه، أقصد القديم آسف، أنه يتحمل القراءة عن إمامه لا سيما بقى. فلذلك هم يفرقون في مسألة الجهري، أو يفرقون بين الصلاة الجهرية وبين الصلاة السرية. قال رحمه الله: وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه. يبقى عندنا ثلاثة شروط لصحة الإمامة. الشرط الأول ذكره المصنف رحمه الله بقوله: وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. يبقى يجب على المأموم أن ينوي الائتمام. الشرط الثاني: ألا يتقدم عليه في فعل من أفعال الصلاة. الشرط الثالث: ألا يتقدم عليه في مكان الصلاة، أو بمعنى أصح اجتماع الإمام والمأموم بمكان، اجتماع الإمام والمأموم بمكان. وهذه النقطة تحتاج إلى شيء من التركيز والانتباه معي. لما؟ عندنا هنا ثلاث صور أو ثلاث حالات لاجتماع الإمام بالمأموم. الحالة الأولى: إما أن يكون جميعا في مسجد واحد. عندنا مسجد بتاع الشيخ عبد الله في تكساس، هو مسجد واحد له بناء معروف وله باب، الإمام والمأموم في نفس مكان المسجد. وإما سواء كانوا بقى الإمام في عند القبلة والمأموم جلس في الغرفة التي المكتب بتاع الإمام الشيخ عبد الله، وهو جزء من المسجد في داخل بنائه. هذا يسمى صلى الإمام والمأموم في مكان واحد، يعني في مسجد واحد. إما أن يكون أي الإمام والمأموم في مسجد واحد، وإما الحالة الثانية. الحالة الثانية أن يكون بغيره من فضاء، يعني أن يكون الإمام في مسجد والمأموم في فضاء، أو الإمام والمأموم في فضاء واسع مش بناء. الحالة الثالثة أن يكون أحدهما بمسجد والآخر في بناء، والآخر في بناء آخر بجوار هذا المسجد، كأن يكون مثلا في بيت آخر بجوار المسجد، أو ببناء آخر يعني مسقوف وهو خارج المسجد. فالحالة الأولى إذا صلى، والتي أشار إليها المصنف بقوله وأي موضع صلى المأموم في المسجد، ويقصد بالمسجد هنا على المذهب يعني رحبة المسجد، المكان اللي هو بيسع، اللي هو بيكون خارج بناء المسجد وبيكون زي الكورت والباك يارد يعني شيخ عبد الله، الذي يصلي الناس يعني فيه أحيانا في صلاة الجمعة. ومثاله في المسجد النبوي مثلا ما هو داخل السور، السور بتاع المسجد النبوي في سور ثم بعد ذلك في رحبة، يعني في مكان متسع ثم بعد ذلك المسجد. قال وأي موضع صلى المأموم في المسجد ومنه رحبته بصلاة الإمام فيه، أي المسجد يعني، وهو عالم بصلاته، يعني عالم بركوعه وسجوده وقيامه والجلوس بين السجدتين ونحوه، أو بصوته أو بنحو مبلغ، أجزأه أي كفاه. فمعنى ذلك أنها صلاته صحيحة، وحتى لو بعدت المسافات بينهم، وحتى لو حالت الأبنية بينهم، ما دامت هذه الأبنية نافذة. يعني إيه نافذة؟ يعني يمكن الاستطراق، يعني الانتقال من المأموم، يمكن له الانتقال من هذا البناء أو من هذا المكان إلى محل الإمام دون أن يتأثر هذا بالنسبة للقبلة، فيؤم الناس إذا استخلفه الإمام، سواء كان أحدهما بقى في المنارة والثاني في سرداب أو في بئر أو في البدروم، لا حرج في هذا أبدا. يبقى الشرط الوحيد أن يكون بينهما أمر نافذ، يعني فتحة نافذة غير مغلقة، سواء يعني هذه يعني باب يكون مفتوح بينه، طيب شباك، وهذا الشباك زجاجي لا يفتح أصلا، عبارة عن لوح زجاجي في هذا الحائط عشان يراقب من هو داخل الغرفة كما نرى في بعض الأعمال والأبنية، هذا لا يصح. لماذا إخواني؟ لأنه هذا، تذكرون حينما تكلمنا عن مسألة السترة، قلنا أن السترة في مسألة صلاة الجماعة معناها يعني هذه تحول دون الاستطراق للرؤية، ربما أرى الإمام لكني لا أستطرق له، لا أصل إليه، لأن بيني وبين مثال هذا النوع ده إيه موجود في الواقع. أيوة، ترون لما اللي ذهب إلى الحرم، اللي ذهب إلى مكة والمدينة، يرى بعض الفنادق يصلون في هذه الفنادق من فوق، وهذه الفنادق زجاج هكذا، أنا صليت فيها مرة، ترى الحرم منظر بديع وجميل جدا، لا تصح صلاتك أصلا في هذا المكان. لماذا؟ لأنك يعني أصلا بينك وبين المسجد النبوي مفاوز، تراهم، ترى من أمامك من الناس، لا حرج في هذا، ولكنك لا تستطيع الاستطراق لهم، بينك وبينهم أبواب مغلقة وأسانسيرات وسلالم كثيرة لا تستطيع الوصول إليهم. وإن كان هذا، نحن نتكلم عن هذا المثال، نحن نتكلم عن قضية الإيه المسجد. فصورة المسألة أن يكون الإمام يصلي بالناس، وهناك مكتب ملحق ومرفق بهذا المسجد، فإنه يصلي وتصح صلاته ما دام أن بينهما باب مفتوح، هذا الباب يكون مفتوحا. طيب الحالة الثانية، إذا صلى الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد، يعني قريبا من المسجد، كأن يصلي الإمام في المسجد مثلا ويصلي المأموم في الرحبة اللي هي خارج المسجد، هل تصح المتابعة بينهما؟ نعم تصح، ما لم تزد المسافة عن 300 ذراع في 3 شروط. الشرط الأول ألا تزيد المسافة بينهما على 300 ذراع، بين مين ومين؟ بين الإمام والمأموم؟ لا، بين الإمام وبين آخر صف يصل إليه، لأني أنا حينما أقتدي في الجماعة أنا لا أقتدي بالإمام مباشرة، أنا أقتدي بمن هو أمامي في الصف، فبالتالي المسافة التي بيني وبين 300 ذراع من آخر المسجد، لأن المسجد كله شيء واحد، لأنه هو هذا محل للصلاة، تمام؟ والشرط الثاني أن أكون عالما بصلاتها، أي بصلاة الإمام في المسجد، بأحد الأمور والوسائل زي الميكروفون والصوت والمبلغ وألا يكون بيني وبينه حائل كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق والمشاهدة، حينئذ تجوز الصلاة ولا حرج في هذا. فهمت هذه الحالة الثانية، أنا أكون الإمام في مكان والمأموم خارج المسجد، فإما أن يكون في فضاء، فهذا الفضاء يشترط فيه 3 شروط، أول حاجة ألا يزيد بينه وبين المسجد وبين آخر صف من صفوف المسجد 300 ذراع، وأن يكون عالما بصلاته، ألا يكون بينهما حائل يحول بينهما كالباب المفتوح الذي لا يمنع الاستطراق والمشاهدة. فإن حال بينهما جدار أو باب مغلق منع الاقتداء، كان يكون المسجد أغلق خلاص يبقى منع هنا الاقتداء، يبقى ينصح لهؤلاء الذين يصلون والباب يبقى الباب يفتح، المساجد المكيفة وهذه الباب يفتح بينهم وبين المأمومين خارج المسجد لازم في صلاة الجمعة مثلا. الحالة الثالثة إن كان الإمام والمأموم بغير مسجد، يعني مثلا من فضاء أو بناء، شرط في الفضاء وهذا المكان أن يكون بين كل صفين أو شخصين ممن ائتم الإمام خلفه أو بجانبه ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع. الحالة الأخرى الرابعة المهمة يعني، وهي حالة أن يكون في بنائين، كأن يكون في مثلا مسجد ثم العمارة اللي بجوار المسجد تبرعت بشقة جانبية بجانب المسجد يجوز للناس أن يصلوا فيها يوم الجمعة مثلا، يبقى عندنا مسجد بناء وبناء ثاني، هل يصح هذا الاقتداء؟ فالفقهاء يقولون يعني هذه لها أحوال، لكن احنا سنصل إلى الراجح في المذهب في هذه المسألة أنهما إن كان ببنائين فإنه يشترط أولا عدم وجود الحائل بينهما، عدم وجود الحائل بينهما، وأن يقف واحد حذاء منفذ في الحائل، بمعنى أنه يكون بين البنائين صف يطول ويخرج من هذا المكان إلى المكان الآخر، يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان المسجد موجود نحن نصلي فيه وخلف هذا المسجد أو بجوار هذا المسجد بناء زي شقة أو عمارة، يبقى يشترط أنه يخرج من المسجد صف من باب المسجد الخلفي أو من باب الجانبي وهذا الصف يمتد، ثم بعد ذلك يأتي خلفه صف وصف وصف، لا حرج، ويكون المسافة بين آخر صف خرج من هذا المسجد متصل بقى بينه وبين البناء الآخر على هذا النحو المبين. هذا بالنسبة للشرط إذا كان في بنائين تتواصل هذه المسافة. هذا هو الشرط الثالث، وهو اجتماع الإمام والمأموم بمكان تصير فيه الجماعة، وبالتالي لا تصح الجماعة مع التلفزيون ومع هكذا. والشرط الرابع من شروط الاقتداء هو توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة، يعني إيه؟ لا يصح أن يصلي مكتوبة خلف كسوف، أن الإمام يقوم بيصلي صلاة كسوف أو صلاة جنازة لأنه لا يتابعه. الجنازة تكبيرات ليس فيها ركوع ولا سجود، والكسوف فيه ركوعان، فبالتالي لا يصح الاقتداء بمن يصلي صلاة كسوف أو أن يصلي صلاة جنازة. لكن عندنا على المذهب وجه بالنسبة أي قواه الرملي يقول بأن هذا يصح في صلاة الجنازة إذا أدرك آخر تكبيرة من تكبيراتها، يجوز أنه يقتدي ويصلي مع الناس. لكن عندنا في المذهب يصح طبعا الاقتداء لمؤذن بقاض، يعني أن يكون الإمام قاضي للصلاة لا يكون مؤديا لها، يعني فاتته الصلاة فيقضيها ثم بعد ذلك المأموم يكون مؤديا لها. ويصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم يصلي الفريضة كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي بالناس صلاة العشاء بعد أن يصليها بالنبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى مسجد قباء فتكون نافلة له وتكون فرضا لمن خلفه. ويصح الصلاة الطويلة بالقصيرة كصلاة الظهر بالصبح وبالعكس، يعني يصح أن يكون الإمام بيصلي صلاة الصبح والمأموم بيصلي صلاة الظهر، ويصح العكس، يصح أن يكون يصلي الظهر الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي الصبح. طيب إيه الكلام ده، كيف سيسوي بقى في الموضوع دوت؟ طيب إذا كان المأموم يصلي بهم صلاة إذا كان الإمام يصلي صلاة الصبح كأن فاتته يعني صلاة الصبح مثلا، مش احنا قلنا يصح أن الإمام يكون يقضي صلاته والمأموم من خلفه يؤديها؟ طيب الإمام الآن يصلي صلاة الصبح قضاء مثلا والمأموم يصلي صلاة الظهر من خلفه، الإمام يصلي صبحا والمأموم يصلي ظهرا، هذه لا حرج فيها لأن بعد ما يسلم سيقوم المأموم ويدرك الركعتين اللتين فاتته. العكس بقى، الإمام يصلي صلاة الظهر والمأموم يصلي الصبح، ماذا سيفعل؟ إمام ثلاث اختيارات، إما أن ينوي المفارقة ويسلم وحده، وإما أن يجلس حتى يسلم الإمام ويسلم معه، ثم أو الحالة الثالثة، هذا هاتين هما الحالتين، فيعني لا، إما أن يقف على المتابعة وإما أن يفارقه بالنية إن اشتغل بهذه الصورة، وقد وردت في صلاة الخوف كما هو معلوم. والخامس من شروط الاقتداء موافقة المأموم للإمام في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا. إزاي الكلام ده؟ يعني هناك سنة زي سجدة التلاوة، سجد الإمام للتلاوة فلم يسجد المأموم بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فلو أنه خالفه في سنة تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا كسجدة التلاوة والتشهد الأول على التفصيل المار الذي بيناه في السجود السهو فإن صلاته تبطل. والشرط السادس من شروط الاقتداء تبعية الإمام بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه. تبعية الإمام تبعية المأموم للإمام، يعني أن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه، أي لا يقول الله أكبر بالنسبة لتكبيرة الإحرام إلا بعد أن يقول إمامه الله أكبر، وإلا كان لا يقتدي به. فإن خالفه في هناك صور بالنسبة للمخالفة، وأيضا ألا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامدا عالما بالتحريم. يبقى إن سبقه بركنين فعليين، الشرط الأولاني إذا سبقه بالتحرم بقول الله أكبر بطلت الصلاة، ما انعقدتش الصلاة أصلا بتاعته قولا واحدا. طيب صلى معه ولازمه ثم بعد ذلك سبقه بركنين، الإمام لسه بيركع صاحبنا سجد، يعني قام وبعد كده سجد، هذين الركن يبقى إذا سبقه بركنين هم فعليين مش قوليين، يعني القوليين زي مثلا التسبيح والتحميد والفتحة والتشهد وكذا، لا، أن يسبقه إذا سبقه بركنين فعليين، أي فعلين، أي ركنين، سواء كانوا طويلين زي الركوع والسجود أو قصيرين مثل القيام من الركوع أو القيام بين السجدتين الجلوس بين السجدتين، عامدا بشرط أن يكون عامدا وأن يكون عالما بالتحريم فإنها تبطل صلاته. يبقى هذا الشرط من شروط تبعية الإمام. طيب فإن تخلف عنه، إما أن يكون هذا التخلف لعذر وإما أن يكون لغير عذر، فإن كان لغير عذر بطلت صلاته على نحو ما ذكرنا لفحش المخالفة، لو تخلف عنه بركنين ولو غير طويلين، يعني جاء تخلف عنه بركنين غير طويلين، يعني لو يعني بركنين بلا عذر فإنها تبطل صلاة. طيب تخلف عنه بركنين طويلين لكن بعذر، تصح صلاته؟ اه تصح صلاته، ويسابق الإمام، يدرك الإمام، يمشي وراه لغاية ما يوصل، لغاية ما يحصله. طيب ما حصلوش، يعني لم، يعني he didn't catch him، لم يعني يلتحق بالإمام. على سبيل المثال الشيخ فؤاد، الشيخ عبد الله، ماشي، الشيخ عبد الله رجل سريع من السرعان الذين يصلون الصلاة بسرعة شديدة، فقرأ الفاتحة وركع وقام، والشيخ يوسف خلفه، ما أدرك الشيخ يوسف، هذا الرجل سريع جدا، فوجده في السجود ولسه الإمام الشيخ يوسف واقف، ما بيقول سمع الله لمن حمد، قال هذا سبقني، قال لا كيف أدركه، لا تستطيع إدراكه، ده أنت فوجئت، بصيت وجدته قام ل يعني، فإذا كان لسه ساجد فأنت تستطيع أنك أنت تسابق وتصلي، يعني إيه، تسجد ثم تقوم للسجود ثم تسجد السجدة الثانية. طيب أنت وأنت تقرأ الفاتحة، الإمام الشيخ عبد الله كان أدرك الركوع وقال سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم جلس بين السجدتين، ثم سجد، ثم قام للقراءة في الركعة الثانية، فماذا تفعل يا شيخ يوسف في هذه الحالة؟ أنت فاتتك ركعة، ما حكم من فاتته ركعة؟ مسبوق في الصلاة، يبقى أنت تعمل إيه في هذه الحالة؟ هتصلي ركعة بعد ما الإمام، بعد ما الشيخ عبد الله يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أرجو أن تكون فهمت، واضحة؟ طيب القراءة بالنسبة للمأموم، إذا أدركه بقى وهو ركع كمان وما أدركش الفاتحة، فهنا هتكون ركعته كركعة المسبوق. إيه ركعة المسبوق؟ من حديث أبي بكرة إنه ما قرأش الفاتحة فخلاص سقطت عنه الفاتحة، ودي صورة من الصورتين اللي احنا ذكرناهم من قبل اللي ممكن الفاتحة تسقط عن المأموم فيها. ركعة المسبوق في الصلاة العادية، في صلاة الجماعة حينما جاء فأدرك إمامه وراكع سقطت عنه الفاتحة. والحالة الثانية في حالة مسابقة الإمام، يعني الإمام سبقه بركعة ثم ما أدركه إلا في الركوع ولم يدرك قراءة الفاتحة في الركعة بتاعته، يعني ففي هذه الحالة تسقط عنه القراءة، يعني قراءة الفاتحة. هذا جملة بالنسبة لبيان الأمور بالنسبة لسبق وتقدم على الإمام. يبقى مراجعة مرة ثانية لشروط الائتمام، أن ينوي المأموم، أن ينوي المأموم لائتمام. الشرط الثاني ألا يسبقه في الأفعال ولا يتأخر عنه. والشرط الثالث اجتماعهم في مكان، يعني ألا يسبقه في مكانه، اجتماعهم في مكان. والشرط الرابع توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة. والشرط الخامس موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا. والشرط السادس تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه. هذه جملة شروط صلاة الجماعة، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.